يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي. يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي. يا حبيب يا حبيب لما تبارك